الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله رب العالمين أجمعين اللهم صل على سيدنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى استعراض الأحكام التي وردت في النصوص جوانب سياسية لها، منها على ما جاء في بعض الكتب الحج. نحن ذكرنا كيفية الاستظهار أو الاستدلال، ثم نقول التحقيق أن يقال أما بالنسبة إلى إمارة الحج فأن من يجمع بإصطلاح المسلمين في الحج فهذا إنصافا وجدت سيرة من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتقدم رجل من المسلمين فالناس يصلون به في أيام الحج وينفرون معه إلى منى إلى عرفات إلى منى إلى مشعر. كانوا يخرجون أولا من مكة إلى منى يوم التربية، ثم إلى مشعر إلى عرفات يوم التاسع، ثم إلى مشعر، ثم إلى منى من جديد، ثم إلى مكة لطواف الفريضة. وقد ذكرنا أنه إنصافا ثبوت هذا المقدار في الشواهد التاريخية مما لا إشكال فيه، السيرة العملية، بل فيما بعد ارتبط هذه الفريضة بهذا اللحاظ بالسياسة العامة، فالحاكم الخليفة هو الذي يعين أمير الحاج، بل وفي فترة بعد الحروب التي بين معاوية وأمير المؤمنين صلى الله عليه، يعني الحروب التي صار بين علي المخالفين قبلهم الله، كان معاوية يبعث أميرا للحاج من قبله، فكان علي عليه السلام يبعث عبد الله بن العباس مثلا من قبله. هذا المقدار إجمالا مما لا إشكال فيه، وقد ذكرنا أن هذا المقدار يعني من يكون هناك زعيم بالنسبة إلى الحج كان موجود، لكن لا بعنوان الجانب السياسي. مثلا كان في الحج في الجاهلية قبل الإسلام سقاية الحاج منصب لأولاد ولذرية إسماعيل، كان هناك سدانة البيت، أنا قول پردداری هو صحيح هو کلیدداری كما أفاد الشيء هو نفس الشيء، يعني ما يرجع إلى شؤون البيت وإدارة البيت وتغيير كسوة البيت وفتح باب البيت إلى آخره. خب سدانة البيت كان أيضا لشخص، كان هناك بإصطلاح إعلان حتى لسوق عكاظ وإنهاء هذا السوق، رئيس العشيرة كذا إعلان للنسيء. شرحنا أمس أن في العرب الجاهلي حاولوا أن يكون الحج دائما في الربيع حتى الناس يجون الحج، لأن حياتهم الاقتصادية من وراء الحج، ففي الصيف أو في الشتاء قل الحجاج، فهناك شخص يعلن هذا الشيء، أيها الناس من ذا العام السنة الجديدة حجوا في كذا مثلا. فهذه الأمور كانت موجودة، لكن من يتصدى لذلك يكون زعيما للعرب ملكا للعرب أميرا، هذا لم يكن موجود. خلاص النص، ارتباطه بالخلافة والحكومة والإمارة بهذا المعنى المصطلح لم يكن موجود، لم يكن هذه الأمور، لأنه أصولا العرب أكثرهم في ذاك الزمان في أطراف مكة كانوا رحلا ليس لهم ولاية، كل واحد يرجع لعشيرته، لم يكن هناك خلافة وولاية. فذكرنا سابقا الشخص الذي يسمى بملك العرب كان في الحيرة في العراق ولا في مكة ولا في المدينة، في مكة والمدينة عشائر متفرقة من العرب، أكيدر وقبله نعمان الذي يلقب بملك العرب كان في بإصطلاح كوفة اللي الآن تسمى كوفة، سابقا كان تسمى حيرة. وطبعا الحيرة بحسب قانون العام ذاك الوقت كانت راجعة إلى تيسفون إلى المدائن إلى الساسانيين في إيران، لكن على عين يسمى وكيدر يسمى ملك العرب وكذلك أخوه بشر. فهؤلاء لم يكن لهم وجود بعنوان الملوكية والإمارة في مكة وأطراف مكة، نعم في مكة قريش مادي هوازن مادي كذا ثقيف إلى آخره عشائر مختلفة كانوا موجودين اليهود في المدينة، وأما عنوان الملوكية والأمورية لم تكن ممكن. لكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عاد وضع مكة وهذه العبادة إلى مجراها الحقيقي، والمجرى الحقيقي للحج في الدرجة الأولى كان التوحيد بخلاف الشرك المتعارف في ذاك الزمن، فبطبيعة الحال عين للناس من يخطب فيه، عين للناس من يصلي به، وفيما بعد وخصوصا بارتباط ذلك بالخلافة والحاكم جعل تعيين الحج وتعيين أيام النفر أيضا بيد الحاكم. طبعا لم يكن متعارفا كليا كما قد يدعى عند الطائفة، لكن على أين إجمالا هو الذي يعين إجمالا لا إشكال فيه. وطبعا تدريجا وجدت مسألة أخرى أيضا مرتبطة بالخلافة في باب الحج والحاكم، وهو تعيين يوم عرفة و تعیین یوم به اصطلاح نحر. جاء في روایت في سندها اشكال معروف، ابو به اصطلاح زياد بن المنذر ابو الجارود يقول الامام صلى الله عليه وسلم الاضحى ما ضحى الناس والفطر والفطر ما افطر الناس. هذه الروايه اذا قبلت دلت على ان الائمه عليهم السلام امضوا ما كانوا عليه، یعنی ما یعینه الحاکم با عنوان یوم عرفه یقبل. طبعا هنا کلام اون که روای سنده محل اشکاله علاین. طبعا اختلف اصحابنا فی ما بعد الى یومنا هذا فی الافتاء على طبق الروای. الان جمله کثیری منهم الاستاذ قدس الله نفسه افتو به هذه الروایه فی طبعا لا به هذه الروایه بسیر القطعی، یعنی هذه الروایه مؤید ضعیف عنده، ولا هذه الروایه عند الاستاذ ليس ضعیف، یعنی ابو الجارود عنده ثقته. افتو لكن حملوا هذه الروايه على صوره الشك، يعني افضل لم يثبت عندنا ان اول شهر ذي الحج هذا اليوم، لكن ليس لدينا قطع بالخلاف. ومنهم من عمل بالروايه مطلقا حتى مع القطع بالخلاف، منهم الشيخ العراقي قدس الله نفسه الزكي على ما جاء في مناسكه حتى مع العلم بالخلاف و یعلم جزمن ها در یوم لیتا ها یوم تاسه مو احتمالا قطعا یقینا، لانه بعض الایام انا لاحظت فی سلوک الموجودین الان فی مسلطین على مکه و مدینه قد یکون به حسب القواعد العلمیه اصلا مستحیل رؤیتو، مثلا افرادو یتولد الهلال فی نصف اللیل و قطعا نیست اول شهر مسلمین جزمن لا بلا اشکال فی، لیکن ما عدالک یجعلون ها اول شهر ترتبون علیه الاخر. فهنا الإنسان يجزم ببطلان هذا الشيء، يعني يقطع بأنه ليس هو اليوم التاسع إنما هو اليوم الثامن، لكن أخذوا هذا الشيء. فحسب ما يظهر من الشيخ العراقي قدس الله نفسه صرح بذلك أنه يجزي الوقوف معه ولو كانت اليوم الثامن تماما. وذكرنا في محله الآن لا يسأل أصلا لا نتعرض لهذه المسألة هنا ولا في بحث تفصيلي خارج عن محل البحث، أنه يمكن توجيه هذا القول بوجه آخر غير وجود الرواية. ألا أن لو كنا نحن ومقتضى الإطلاقات الأدلة الأولية قبول هذا المطلب في صورة الشك لا يخلو عن إشكال، فكيف في صورة القطع بالخلاف؟ ووجود سيرة قطعية لهم في أنهم لا يقفون بالحج مرتين هذا غير واضح. أنا ما رأيت نقل لي سيدنا الأستاذ البجنوري رحمة الله عليه عن كتاب أبي الفداء ينقل عن نفسه، ما راجعت الكتاب، ينقل عن أبي الفداء كان مضافا لأنه عالم مؤرخ كان أميرا على حلب، يذكر في سنة 800 وكذا اللي هو حج بنفسي يقول وقفنا بالموقف هذه السنة مرتين يومين للشك في الهلال. هذا المطلب أنه قطعا ما كان يصير شك في الهلال وعلى تقدير الشك كانوا يقفون يوم أو يومين حالا اثبات او الان به حسب شواهد تاریخی لا اخوان اشباه و علا ای حال ادا اردن تمسک به سیره بعد اللطه یا اللطه المقدار الواقع و شک و اما شموله لصورت الیقین لعله لا یخلو عن اشکال به لحاظ نکته فنیه و هی قصور و سیره عن اثبات ها بشه. الان که ماکان فهم ما لا اشکاله فی ان هذا المقدار ارتبط الحجب البلایی مما لا اشکاله فی انصافا ارتبط الحجب الخلافه بالسلطان بالحاكم هو الذي يعين امير الحاج هو الذي يعين اول الشهر يوم النفر يوم العيد يوم الاصلاح الامام لما يتقدم الكل معه. انصافا هذا المقدار يمكن اثباته اجمالا في ارتباط الحج بالجهات السياسيه ولعل اساسه يرجع الى رسول الله كما ذكرنا من السنه الثامنه جعلها كما. و اما اکثر من هذا المقدار و ان الحج اصولا به نفسه فریضتون سیاسیه یعنی الحج لابد ان یکون فیه تعرض للجهات سیاسیه و الاداریه و النظامیه و ما ینوب المجتمع الاسلامی هذا لا مما لا يستفاد من الادله. انصافا لیس فی الادله اشاره الى هذا الشيء الموجود في القرآن الكریم لیشهدون منافع لهم ظاهره ما وقع التصریح قرن و امس من روایت فعب و من روایت هشام یعنی المنافع الاقتصادی التحرک الاقتصادی الانتعاش الاقتصادی للبلاد هذا يستفاد هذا مولا اشکال. و اما انه مثلا الرسول صلوات الله و سلام علیه مثلا فی سر ثامن و تاسع طلب من عتاب ابن اسید فی السنه الثامنه او من ابی بکر او من علی سلام الله علیه فی السنه التاسعه ان یذکر القضایا السیاسیه الاجتماعیه فی الحج الان الشواهد لا تشیب بذلیه او ان امیر المؤمنین احد الى ابن عباس لما یذهب الى مکه یتکلم حول الولایه والامامه و ان خلیفه المسلمین هذا داخل باطل هذا الان لا یستفاد من النصوص. طبعا الشیء الاخر اصل انه اجتماع كبير مؤتمر كبير يجتمع فيه المسلمون من الشرق والغرب اصل هذا من ملا اشكال فيه لكن ذكرنا نحن سابقا في بحث صلاة الجماعة وجود الاجتماع بنفسه لا يدل على الولاية لابد ان يكون اجتماع مرتبطا بالولاية ولا اجتماع الناس في صلاة الجماعة لا يرتبط بالولاية بخلاف اجتماع الناس في صلاة الجمعة قطعا يرتبط بالولاية بالخلاف اجتماع الناس في صلاة العيد بعنوان صلاة العيد لا يرتبط بالولاية ولذا قلنا من جملة شؤون امير الحاج اقامة صلاة العيد هذه الامور وجود امير الحاج يرتبط بالولاية اثبات الهلال يرتبط بالولاية هذا المقدار ثابت انصافا حصل هذا الشيء اما اصل الفريضة يرتبط لا سلام الان ولكن في نفس الوقت ليس بمعنى انه لا مجال لطرح هذه الامور فرض اخر هذا الذي الان يؤكد عليه الوهابيون بالخصوص لا مجال لطرح القضايا السياسيه في الحج هذا باطل الارضيه المناسبه لذلك قطعا موجوده مما لا اشكال فيه ومما لا اشكال ان مثل قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم باطلاقه صالح لشموله للقضايا السياسيه فرقون بین الامرین تارتن نقول لابد ان یکون الحج فریضتن سیاسیتن صرفه او عبادیتن سیاسیه مرتبطتن بالولایه که صلاة الجمعه حالا شیعون و اخرى ان نقول ان ها در قضیه لا رب صلاح بالولایه عبدن که صلاة صلاة العادی عبادتون یو اتابا لابد ان لا یکون فیها تعرضن جهات سیاسیه نحن نتصور ان کل طرفین لا یخلوان افراط متفرید الصحيح انه بذاته مؤتمر اسلامي وانما الشارع امر بذلك لجمع المسلمين من الشرق والغرب من البعيد والاقصى يستفيد ويشهد منافع لهم مما هذا لا اشكال فيه فحينئذ اذا فرضنا في زمان الامام المعصوم او بناء على ان الحق ان ولايه الفقيه ثابته وتشمل مثل الحج يرى الفقيه المتصدي أن يتعرف في الحج لقضايا تهم المسلمين لها ارتباط بالولاية فقط. المكان المناسب هو الحج، هذا لا إشكال فيه، يعني فرقه. أما أنه لابد أن يذكر بحيث إذا لم يذكر في الحج الأمر السياسي يكون ناقصا، هذا لا يمكن استفادته. و اما انه المكان المناسب و يمكن للفقه، یعنی به عباره بعض المعاصرین من قبیل منطقه الفراغ، کیف ان الحاکم يستطيع ان يستفيد من بعض الفرص لرفتها بالولایه، يستطيع ان يستفيد من هذه الفرصه به اطلاق قوله تعالی ليشهدوا منافع لهم يشمل ليس في قصورهم. ولو يظهر من الروايات أن المراد من المنافع يعني الجهات الاقتصادية، البيع والشراء والتعرف، لكن ظاهرا لا مانع. وقد ذكرنا سابقا في بعض المناسبات أن الزنادق خذلهم الله الذين ظهروا على الساحل الإسلامية من بدايات تقريبا القرن الثاني من جملة أساليبهم الذهاب إلى الحج مع تكتلهم الإلحادي والجلوس أمام الكعبة لإزالة الناس عن عقائدهم. يعني ابن ابي العوجاء الزنديق الملحد الكافر المرتد الذي ما كان يؤمن بالله رسوله كان يرى ان المكان المناسب لنشر الزندقه هي الكعبه. المكان المناسب والوجه فيه كان يرى بان المسلمين من اقطار الارض يجتمعون في مكه، فمن الصعب هو ينشر افكاره ويذهب الى خراسان الى بصره الى العراق الى اصفهان الى قم، بدلا يذهب الى هذه الاماكن المختلفه ياتي الى الحج، والناس والمسلمون يأتون من كل مكان للحج، فلذا يجلس أمام الكعبة ويشكك في وجود الله، ينكر وجود الله، رجل ملحد ممكن. وفي رواية في أصول الكافي يقال قيل له قب أنت لماذا تحج أنت لا تؤمن، قال عادة بالصلاح جسد وسنة البلد، ثم أن أهل الكوفة يخرجوا في أيام الحج من الخرج معهم، وكأنما سابقا كان مسلم وعادة الجسد سابقا كنت أتي للحج. و قلنا ان هذا الكلام كذب من یک دو رجل في هذا الكلام في كلامي هذا غرضه نشر الالحاد من الكعبه لقاؤه بعامه المسلمين حتى يكون سببا ولدا موجود في العباره ابن ابي العوجا و اصحابه، يعني له تكتل عقائدي صحت له حزب عقائدي، و وجدوا الفرصه المناسبه لنشر الالحاد الكعبه هي مكه و اعمال الحج. فاذا فرضنا ان الزنديق خذله الله يرى ان مكه المكرمه و اعمال الحج موسم مناسب لنشر افكاره، فليس لولي المسلمين للامام المعصوم للفقيه المتصدي لذلك ان يرى ان هذه فرصه مناسبه جدا للقضايا التي تهم المسلمين في حال معينه. فيمكن أن يطرح الإمام كما له أن يطرح في خطبته في العيد المسائل الاجتماعية المهمة في عيد الفطر كذلك في عيد الأضحى. أصولا الإمام بإمكانه أن يجعل أفرض مظاهرة معينة شيء معين، طبعا هذا ينبغي أن يكون في إطار الولاية وخاضع لخصوصيات الإطار ولاية، لا أنه هناك نص شرعي بذلك. ولذا إذا فرضنا فقيه آخر لا يرى في زمان آخر هذا الشيء، وهو حفاظا على الشيعة الأئمة عليهم السلام بعض النواب حفاظا على مخلصي الشيعة كانوا يمنعون من لقائه بهم، من مخلصي الشيعة. لماذا؟ لأنه قضية اجتماعية مهمة. حريز بن عبد الله السجستاني الفقيه العارف المؤمن الشيعي الورع التقي والذي قام بقتل الخوارج في سجستان، كان يذهب إلى سجستان و سمع جمله خوارج كان لهم نشاط قوي، فتمكن هو و اصحابه من الشيعه في سجستان من قتل 13 من الخوارج، فلما حج حجبه الامام لم يأذن له الامام بالدخول عليه، و بعضهم قد يتصور ان هذا مثلا جفاء من الامام، لا ليس الامر كذلك، لانه الامام يعلم ان التصدي للقتل مساله مهمه، و اذا هو يقرب الي هذا الرجل قد الخوارج تتعرضون لشخصه صلوات الله وسلامه عليه، يتعرضون لشخصه. وبالفعل لما رجع الى سجستان علم الخوارج بان هذا العمل منه، فليله هو كان مع اصحابه في المسجد الحديث هدموا المسجد عليهم، فكلهم استشهدوا رحمهم الله جميعا. خب شيء طبيعي بعد خب من يقوم بشيء احتمال. فكان بالإمكان أن الإمام يقول هذا الرجل أفضل قابل وهذا العمل، لكن لم يكن بأمر مني أصلا، لما جاء هنا لم أسمع له بلغائي. فالظروف مختلفة، القضاء الاجتماعية ظروفها مختلفة، لا يمكن أن يقال قد تقتضي ظروف الشيعة الإمام الصادق في تلك الرواية أصلا يقول الراوي أنا صار عندي شك أنا أدخل مسجد الكوفة، واحد يصلي في بعث واحد يصلي في بعث آخر، شو هذا الوضع الذي عند الشيعة أوقات الصلاة مسجد الصلاة من العبادات بعد لا أشكال. قال عليه السلام أنا أخالفت بينهم، قلت لشخص يصلي في بعث فتعجبت. قال عليه السلام الشيعة لو عرفوا بوقت واحد لأخذوا وقطعت رقابهم، لا يتمكنون، ليس هناك ظاهرة. الشيعة كلهم نحن حملنا روايات القصر التمام في مسجد الحرام على شأن التغيير، لو كان كل إنسان شيعي يقصر في صلاته معرفته في مكة المكرمة في المدينة معرفته عند الحائر الحسيني، سبق أن شرحنا أن السنة أيضا كان يأتون لقبر الحسين مو خاص بالشيعة، فمعرفة الشيعي والسني كان سهلة، من يصلي قصرا شيعي ومن يصلي تمام سني. فالأئمة عليهم السلام قد استعملوا طرق معينة لإخفاء أمر الشيعة، وهذه الرواية المعروفة عن الكاظم صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة فاخترت نفسي، يعني كان الأمر يدور أن الشيعة يظهرون ويغضى عليهم أو أنا أظهر ويغضى علي، أنا قدمت نفسي. هذه قضية اجتماعية، هذه الروايات لابد أن تدرس في ضوء القضايا الاجتماعية الولائية. فالإمام المعصوم وفيما بعد الفقيه بحسب الشرائع يرى مناسبا أن يكون تحرك سياسي معين يستفاد منه، وقد لا يرى مناسبا. صار واضح؟ قد يكون من المناسب إضافة ذلك، قد لا يكون من المناسب. الذي يستفاد في تصورنا من مجموع الأدلة هذا المعنى، وأما أن يكون بنفسه فريضة سياسية بحيث أنه من شؤون الإمام حتما أن يذكر القضايا السياسية والتصدي وما شابه ذلك، هذا إنصافا إثباته لا يخلو عن صعوبته، لكن الإمام الحسين رأى ذلك أعلم الناس، الإمام الحسن لم يرى ذلك، لم يكن الناس. يمكن اختلافه من زمان إلى زمان، الأرضية المناسبة أصولا ليشهدوا منافع لها موجودة، لعل في ذاك الزمان لقلة الارتباطات الاجتماعية لعدم تعقيد القضايا الاجتماعية الانتعاش الاقتصادي كان هدفا مهما، لكن اليوم مثلا الانتعاش الثقافي مهم جدا. بعضی از این کارو نکردن سیاسی بودنش نمیرسه، مثل خود حکومت اسلامی همه سیاسی ولی زمان اجازه نداره. خب منم همینه میگم، شرایط زمان رو ولی اضافه علی فقیه هم باید خیلی ولی اگر زمان اجازه در نمیاد از ادله این روایات در نمیاد. خود ائمه گویا اسم امامت و امامت خودشون تو هم انجام خودشون بودن اعلام کردن. خب اون به صدای بلند شدن حدود افرادی که دور برشون ظاهرا این زمینه است نه اینکه وظیفه است، فرق بین دو. یعنی ما حقیقتی در روایت الان دیگه دیروز خوندم روایت رو بخواد زیاد تاکید بکنه، اون چیزی که از مجموعش در میاد زمینه مناسب هست، این قطعی است. این حرفی که الان وهابیا میزنن که اصلا زمینه هم نیست، اصلا تو حج باید بحث سیاسی نشه، این غلطه. این دو تا به نظر من حتما هم سیاسی سینم واضح نیست، یعنی پیش ما این ادله ای که ذکر شده واضح نیست. لی اشهد منافع الها تفسیر بیشتر در روایت هم روایت که دیروز خوندیم همش اقتصادیه، لکه ما هم میگیم که فرق نمی کنه، بله لی اشهد منافع الها زمینه قضای سیاسی هست، اما باید بشه دو تا بحث آخر و باید نشه این دو طرفش، یکی باید بشه یکی باید نشه، این دو طرفه نمیشه اثبات کرد، بیش از زمینه از روایت در نمیاد. هذا ما عندنا والعلم عند الله سبحانه. ثم جاء في جملة من روايات باب المزار، مثلا جاء في رواية جابر تمام الحج لقاء الإمام سلام الله عليه، يعني أنه الإنسان حينما يأتي للحج يأتي إلى المدينة ويلتقي بالإمام صلوات الله عليه. وفي رواية صحيحة هذه رواية جابر من خط القلوب والصلاح ونشره إن شاء الله، وفي رواية صحيحة للزرارة إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، لا يتصور بأن الهدف فقط هو زيارة الأحجار، فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم و و یعرضو علینا نصرهم. یعنی من جمله اتمام الحج به تعبیر آخر الوصول المدینه و عرض الولایت علیهم و عرض النصر علیهم. طبعا نصرهم امر سیاسی و ولایی و فیخبرونا به ولایته، یمکن کلمت الولایه تحمل علی الجانب العقایدی، یعنی یخبرونا به انهم شیعه، لیکن احتمالا ولایته تشمل کل الجهات. و من المحتمل ان فی جمله من الموارد الولایه به هذا المعنى، الولایه یعنی ابدا من الحب فی قبال النواصب الذین کانوا یقرضون اهل البیت، یشمل الحب و یشمل انهم به اصطلاح الوسیله الی الله ابتغوا الیه الوسیله، و یشمل به معنا ولایتهم علی الاحکام لبیان الاحکام، یشمل ولایتهم علی التشریعات الجزئیه الموقته، یشمل ولایتهم علی الجهات الاجتماعیه. یعنی من المحتمل ان کلمه الولایه و عرضها العریض فی جمله من الروایات قطعا هذا المعنى، یشمل من الحب الى اخره. و ولایتنا بنیان اسلام علی خمس، الولایه مراد به هذه المعانی، حبهم ایضا دخیل فی ذلک كما في الروايات ان الناس بلنا اهل البيت لانجس من الكلب. فمن الحب ابدا وهو اول مراتبه الى المراتب العامه في الولايه، واسطه بين الانسان وبين الله والجهات الاجتماعيه والجهات الولايه في التنفيذات في تنفيذ الاحكام في سكوت عن بعض الاحكام الى اخره، سبب شرح مسالمه مقام الولايه. فحينئذ فيخبرونا بولايتهم يمكن شمولها لكل المراتب، ويحتمل مراد ولايتهم انهم شيعه مثلا الجانب العقائدي، لكن بيعرض علينا نصرهم هذا الجانب الاجتماعي في أكثر، نصرهم أنهم ينصروننا. وكذلك تمام الحج لقاء الإمام. أقول الظاهر والعلم عند الله، أولا هذه الرواية تمام الحج لقاء الإمام هذا اصطلاحا عندنا من خط التأويل باطن القرآن، سبب في بعض أبحاث الحج تعرضنا لهذه المسألة المفاجئة والعمرة لله، فيه اختلاف في تفسير الآية أو في تطبيق الآية. إلى المراد بالإتمام مثلا استغرضنا شرح إجمالي، إتمام يعني إذا إنسان بدأ بالحج يجب عليه الإتمام، إذا قالوا إذا شرع في الحج المستحب يجب إتمامه. وقيل كما في الروايات الصحيحة المراد بأتم الحج والعمرة يجب عليك الحج، أصل الحج مثلا آية الوضعات أصل جعل الحج، هذا تفسير. وقيل تمام الحج أن يحرم الإنسان من بيته من مكان بعيد لا من خصوص الى اخر ليس غرابا. فهذا عده تفاسير في تمام الحج موجود، اتمام الحج عده روايات موجود، لا اريد الان استخصاصها الاخوه، وهي مع الاسف ليست في مجال واحد متفرقه في ابواب في كتاب الحج. من جمله الروايات في تمام الحج يعني لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام، يعني بعباره اخرى الحج له جهه ظاهريه تستفاد من الكتاب والسنه، و جهة باطنية و هي ارتباطها بولاية الإمام في كل زمان. و المراد من لقاء الإمام ليس اللقاء الخارجي، و إلا لو كان المعنى هذا لابد أن نقول أن الحديث يقتصر على ذاك الزمان توضيحه. خب نحن نعلم إجمالا أن جمل من الأئمة كانوا في المدينة المنورة إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخرج الإمام في تبعيداته إلى البصرة سنة سنتين في البصرة، ثم إلى بغداد إلى أن استشهد في بغداد صلى الله عليه وسلم، ثم الإمام رضا في بدايته في المدينة، ثم أخرج إلى خراسان إلى أن استشهد بها، والإمام الجواد أكثره في بغداد، والإمام الهادي والعسكري في سامراء. فطبعا من يذهب إلى الحج لا يلتقي بالإمام، عرفت النقطة؟ فإما أن يفسر هذا الحديث بهذا المعنى، يعني تمام الحج لقاء الإمام، و الآن في زماننا يعني زمان الإمام الباقر والصادق الذهاب إلى المدينة. و إما أن يفسر لقاء الإمام يعني أنه يلتقي بالإمام، يعني يعترف بالإمام، باعتبار أن الإمام كما في الحديث المعروف المتواتر تقريبا بل تحقيقا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي. فإذا أدى الحج فقد عمل بالكتاب بسنة رسول الله، فتمام ذلك يكون بلقاء الإمام، بالالتقاء بالإمام، نون لقاء الخارجي، الإتمام بالإمام، معرفة الإمام. وهذه الرواية إنما أمر الناس بالحج ليطوفوا هذه الأحجار ثم یعتونا فیخبرونا به ولایته هم لیس المراد الاخبار الخارجی لانه قد لا يكون الائمة علیهم السلام فی المدینه بل یکون الامام صلی اللہ علیہ وسلم فضل فی سامر را مدر هل من الواجب من الحجیعتی لسامر را لیس المراد ما صور مراد روایه ها کده المراد الارتباط بين الحج وبين اهل البيت صلى الله عليه وسلم يكون اللقاء في العصر وجود الامام خاص في ذاته الان اتكلم هذا بالاضافه ويخبرونا بولايتهم ويعرض علينا نصرهم احتمالا من خصائصهم ثبوت هذا الشيء على الفقيه مثلا اذا فرضنا فقيه جامع الاشتراط في المدينه موجود بعد الحج يأتون إلى المدينة يلتقون بهذا الفقيه يعني تمام الحج لقاء الإمام يشمل الفقيه المتواجد في المدينة إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال قبول هذا المعنى لاحظوا التعبير إنما أمر الناس بهذه الأحجار أن يطوفوا بها أن يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم ثم قوله عليه السلام لقاء الامام تمام الحج لقاء الامام ظاهرا لقاء الامام ليس المراد اللقاء الخارجي يعني الخضوع للامام والظاهر انه تفسير لقوله تعالى لقوله عليه السلام اني تارك فيكم الثقلين كما نحن الان مثلا في زيارة الامام المهدي متعارف نبي السلام عليك وشريك القرآن متعارف هذا التعبير الدشيه مراد من شريك القرآن لانه الثقل الاكبر الثقل الاصغر كما في الروايه اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي اهل بيتي كلمه لقاء ما تساعد على هذا المعنى تمام الحج دي كلمه لقاء لقاء لقاء يعني زياره خارجي لكن خب هذا خلاف الواقع الخارجي يعني المراد الجدي معرفه الامام تطبيقها في زمن الامام الصادق بلقاء الامام انتهى وتجديد به لا وانتهى لا بعيد يعني اذا فرما في زمان الامام الهادي تمام الحج لا يوجد بعيد جدا مش تمام الحج بس ما وجد امام شو يسوي واحد لقاء الامام لا ظاهرا هذا نحن شرحنا ان من جمله شؤون الائمه في ولايتهم تطبيق الكبريات في زمانهم لان هذه المساله اصولا اصلا الاستفتاء شنو الاستفتاء؟ الاستفتاء و بيان الصغراء به امام شهد الفقیه يذكر الكليات من الكتاب والسنة وتطبيقها على الموارد من جملة شؤون الأئمة عليهم السلام أن تطبيق الكليات على زمانه المراد بذلك معرفة الإمام والخضوع له في زمن الإمام الباقر الصادق صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة يأتي إلى المدينة ويلتقي بهما لكن في زمن الإمام الهادي في المدينة لا يوجد الإمام نصرهم شيء بيجي هم أسأل السياسي شرا؟ يعني بعبارة أخرى مراد من نصرهم يعني لابد أن يهيئوا أنفسهم لأن يكونوا معنا سواء كان الإمام في المدينة أو في سامرة شو الفرق في ذلك؟ بس ما يلتقون به لا يلتقون به أكبر معنى يعني بعبارة أخرى الإمام الصادق والباقر طبقا في زمانهما بالمدينة لا أن الحكم مغير بالمدينة لاحظوا التعبير هذا من شؤون الإمام للشيعة يبين للشيعة يبين أن النكتة الأساس لداء الفقهي يفهم أكثر أو أضيق مما جاء في الناس يعني لما الإمام الصادق مثلا الإمام أمير المؤمنين في مدينة فيما بعد جاء إلى الكوفة خب في فترة التي الإمام في الكوفة بعد ليس تمام الحج أم لابد أن يحول ثم يأتي إلى الكوفة يلتقي بالإمام هذا من أحكام الحج بعيدة أصلا المقدار الإمام في سامراء نستطيع أن نقول تمام الحج لقاء الامام يعني لما يحج ياتي الى سامراء يلتقي بالامام انصافا بعيد زمان خود الامام معلوم نیست اینجور بدهیدن چرا می آمدن فحینه اذن نقول اصل المطلب کلی یعنی یخبرونا به ولایته و یعرضوا علینا نصرهم یعنی هم متهیئون لایجاد حکومت اهل البيت لكن في زمان الامام الباقر و الصادق بالذهاب الى المدينه في زماننا هذا الامام المهدي غائب به طریق آخر ففي كل زمان بحسبه اصله استعدادهم وقابليتهم لنصر الائمه وايمانهم بولايتهم وقابل استعدادهم لنصرهم ولتهيئه الاجواء للحكومه لهم اینکه مقید به هر کلمه شده بود که روح هر سیاسی بوده و الله همیشه انسان باید آماده یاری هر روز باشه نه این ربطی به حج نداره. حج کردن که بعد از حج باید بیان این کارو بکنن نشون میده که حج در سیاسی مهمی داره. بعیده ولایتهم و نصرهم و لقاء الامام بعید این مقدارش. الان کیف مکان هذا ملخص الكلام في الامرين الحج والمزار. يبقى الكلام في باب الجهاد و قتال البغاة الخارجين على الامام. اصولا مما لا اشكال فيه ان الارتكاز القطعي العقلائي و الروايات الكثيره و العادات الكثيره ماست ان امر الجهاد و السيف امر يرجع الى المجتمع بما هو مجتمع. يعني بعبارات اخرى امر الجهاد لا يعود الى شخص شخص، یعنی على عدو لما يهاجم الى هذا البلد كل البلد في خطر. والاسلام حينما ينشر بالجهاد وبالسيف مراد المجتمع، يدعى مجتمع مو فقط شخص. فلذا كان المسلمون يهجون على مدينه فلان مدينه فلان، العراق، ايران، غير الروم. ففي الجهاد اصولا طبيعه الجهاد النظر الى المجتمع، بخلاف باب الحدود والديار. باب الحدود طبيعته النظر الى الفرد. مجرد ان السيف بيد الحاكم لا يكفي ان يكون امرا اجتماعيا، لابد ان يلاحظ طبيعه الجهاد. طبيعه الدفاع قضيه فرديه طبعا. الدفاع في الجانب الفردي هم موجود، من قتل دون ماله واهله فهو شهيد. لا هذا الان الامه الاسلاميه كلها مثلا ضد اسرائيل مطلوب من انتفاضات ومظاهرات، لكن ما الذي يفعلونه بدون قائد ينظمهم بلا لا مؤيد لكلامي. اصلا الجهاد لابد ان يكون سياسيا، لا يعقل له غير ذلك. اصلا طبیعی ولذا حتی اذا آیات موجود قاتلو مثلا ائمه الکفر، قاتلو یعنی الخطاب للقائد ابتدا، مثل الزانی و الزانیه، الزانیه و الزانی فجلو کل واحده معفی شده، فجلو مو کل واحده مسلمین فجلو. اصلا قاتلو الامور الموجوده فی القتال فی الجهاد کله لابد ان تكون حکومیه، اصلا فقط فیها غیر حکومیه. نحن قلنا المعيار في الولاية في ولاية الفقيه كل أمر يعود إلى المجتمع بما هو مجتمع. ولذا هذا الإشكال الذي طرحه بعضهم من أن الولاية تتصور في مثل المجانين والصغار مثلا والمجتمع مجتمع أغلاء لا يحتمل الولاية. قلنا أصلا هذا خلط عظيم، هذا رجل معنه يدعي فيلسوف لكن لم يفهم المطلب. أصلا ولاية الفقيه ذاتا تختلف عن ولاية السفيه وولاية المجنون. اصلا ولایت المجنون قضیه فردیه، لا تدخل فی ولایت الفقیه ابدا. کل فرد له نقص یجعل له ولی فردی یجبر هذا النقص. نه اذا لم یوجد ولی فردی و صارت مشکل اجتماعی حین اذن یرفع الامر الولی العام، از سلطان ولی و من لا ولی له. ولذا اصولا فی ولایت الفقیه لا يلاحظ ان هذا مجنون عاقل صغير كبير امرأة رجل فيلسوف امي، اصلا يلاحظ كل المجتمع يلاحظ. ويلاحظ في ذلك اصولا في المجتمعات بصفة كلية يوجد نقص اساسي، عدم الالتزام يعني عدم اجراء القوانين فيها. من جملة شؤون الولاية اجراء القوانين، من جملة شؤون الولاية تقدم به النحو المجتمع، كل شيء يبقى في محله. اصلا ما يلاحظ حال المجنون. الغلط الذي جاء في هذه العبارات مع الأسف في إيران الآن متعارف أن ولاية الفقير معناه ولاية المجانين والصغار، أصلا هذا في نفسه غلط. وما أجاب به بعضهم أن ولاية الفقير ولاية على العقلاء وأصحاب العقول، هذا غير صحيح. أصلا في الولاية لا يلاحظ هذا الشيء. عاقل سفيه مجنون صغير كبير جنين متولد طفل، أصلا لا يلاحظ هذا الشيء. الأفراد لا يلاحظ، يلاحظ الروابط الاجتماعية والهيئة الاجتماعية. هو مكلف بإدارة المجتمع، فلذا كل أمر شأنه أن يكون اجتماعيا لابد أن يكون ولائيا، لا يعقل له خير ذلك. الجهاد سواء كان ابتدائيا أو دفاعيا، الجهاد يعني الكيان الإسلامي في معرض خطر، أو أن الإنسان يحارب الكفر وينشر الإسلام. لا يلاحظ في ذلك شخص معين. صاب النبي يقتل، لكن هذا ليس حكما ولائيا بمعنى انه حكما اجتماعيا، هذا شخص معين صاب رسول الله نستجيره بالله يقتل. لكن الهجوم على بلد لنشر الاسلام غير صاب النبي، فرق بينهما. الجهاد الدفاعي، الجهاد الابتدائي، اقسام الجهاد، كل ذلك يكون جزما من شؤون الولاية، لا نحتاج إلى الآية حتى إذا آية فيها قاتل أئمة الكفر. أصلا إذا كان الخطاب بصيغة الجزم مراد به الحكام، مراد به الولاة، مراد به المجتمع الإسلامي، مو مراد به الفرد، ليس من قبيل أقيم الصلاة. فلذا طبيعة الجهاد، طبيعة الدفاع، هذه أمور طبيعتها ولائيتها مما لا إشكال فيها. و يبقى الكلام في الجهاد الابتدائي معروف بين الشيعة من القائلين بولاية الفقيه كسيد الإمام من إيمانه بالعرض العريض لولاية الفقيه سابقا كان يتوقف الجهاد الابتدائي للفقيه. و الغريب أن السيد الأستاذ السيد الخوي كان يؤمن بأن الجهاد الابتدائي للفقيه ما إنكاره لولاية الفقيه. الآن كيف ما كان تحقيق هذه المسألة إن شاء الله بما أنه مسألة مهمة وفيها روايات قد يستفاد منها التعرض، الآن فقط إجمالا تكلم. إن شاء الله هذا من الأبحاث التي ينبغي البحث حوله مستقلا. نعم يبقى الكلام في شيء لا نجلس نتعرض له أم لا، قتال البغاة، خصوص البغاة، يعني من خرج على الإمام وأنه هل هو فاسق أو هو كافر يجب قتله أم لا وكيفية قتله، هذا يحتاج إلى بحث آخر. وقد مثلا يستفاد من بعض الروايات بعض التوقف في بعض الجهات. الإخوة عندهم كتاب الجواهر وسائل الجزء 11 من طبعة الشيخ الرباني أبواب جهاد العدو باب 26 من كتاب الوسائل تعرض لروايات البغاة، ومن العجيب أن صاحب الوسائل جعل عنوان الباب حكم باب حكم قتال البغاة كأنما نحو توقف المين، سر التوقف من صاحب الوسائل يجي إلى بعض الروايات الواردة في شأن الخوارج ظاهرا هكذا استفد هو يتوقف في هذا. لا إشكال في أن من بغى على الإمام فحكمه أنه يقاتل. نعم يبقى الكلام في شيء آخر، خب بعد ظاهرا لابد أن نتعرضه مفصلا الآن نسكت، وهو أنه من قاتل الفقيه من خرج على فقيه منزل من خرج على الإمام أم لا. إذا قلنا هناك فقيه متصدي من خرج عليه ولو بالسيف، هل هو منزلة من خرج على الإمام المعصوم وحكمه نفس الحكم أم لا؟ خب بعد لابد أن نتعرض هذه المسألة إن شاء الله. الجهاد الابتدائي والبغاة هذان الأمران يحتاجون إلى تفصيل بهذا المقدار، لا يمكن إن شاء الله تعالى في البحث التطبيقي التفصيلي في آخر البحث نتعرض لهما. صلى الله على محمد وآله.